فإذا رجل في حديقة بيده مسحاة يحول بها الماء فسأله: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحاب. ثم قال هذا المزارع الذي كان في حديقته لسائله: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال الرجل: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال الرجل: أما وقد قلت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. أحبتي في الله، هذه قصة طيبة قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيها خبر مزارع صالح طائع، وخبر هذا الرجل أتانا به رجل آخر كان يمشي في أرض خالية فسمع صوتا في السحاب يأمر السحابة أن تسقي حديقة رجل بعينه، وذكر اسم هذا الرجل، والظاهر أن الصوت المسموع لملك من ملائكة الله جل وعلا. أمرت سحابة أن تسقي حديقة رجل ذكر اسمه والصوت المسموع والطلب الذي يحويه اسق حديقة فلان، استثار الرجل السامع فرغب أن يتعرف على هذا الرجل الذي تؤمر السحابة بسقي حديقته، وأن يعرف ماذا يفعل، بما استحق هذه المنزلة السامية والمكانة العالية، ما هو العمل الذي بوأه الدرجة الرفيعة والمنزلة المرموقة حتى أمر السحاب أن يسقي حديقته. الماء الذي نزل من السحاب أي المطر نزل في حرة، والحرة أيها الأكارم هي الأرض التي فيها حجارة سوداء، وفي الحرة شراج كثيرة أي أخاديد ومجاري وقنوات. والعجيب في الأمر أن ماء المطر كله سار في قناة واحدة من تلك القنوات الكثيرة، فإذا بالرجل الذي سمع الصوت يتتبع مجرى الماء حتى وصل إلى حديقة يجري فيها ماء السحابة، وفي الحديقة رجل يحمل مسحاة، والمسحاة أيها الأكارم آلة حديدية تستصلح بها الأرض. هذا الرجل يحول الماء بمسحاته إلى أنحاء حديقته، يسوق الله عز وجل له هذا الماء، وقد أمرت السحابة أن تفرغ ماءها، فلما أمطرت جاء الماء كله يجري في مجرى واحد في شرجة واحدة من تلك الشراج، حتى صب ماءه كله في حديقة الرجل الصالح. لما وصل الماء إلى الحديقة ووصل الرجل الذي تتبعه، سأل صاحب الحديقة: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع حينما سمع صوتا في السحاب، اسق حديقة فلان لاسم هذا الرجل. ثم استغرب هذا المزارع: لماذا يسألني عن اسمي؟ ما السر في ذلك يا ترى؟ فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحابة التي هذا ماؤها يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيها؟ أخبرني عن عمل تقوم به. سخر الله عز وجل لك الملائكة المكلفة بالسحاب لتأمر السحاب ليفرغ ماءه في مكان، ليسيل ويجري في شرجة واحدة دون سائر الشراج، ليصب ماءه في حديقتك. فقال الرجل: أما وقد قلت هذا، أي ما دمت قد سألتني ولا مجال لإخفاء عملي، فإنني سأذكر لك الحقيقة. أما وقد قلت هذا فإنني أنظر إلى ما خرج منها، أي الحديقة، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. عباد الله، إماء الله، لو أن مزارعا أراد الفلاح ورام النجاح في زراعته، فإنه لا بد من ثلاثة أمور: الأول خصوبة الأرض، الأمر الثاني عذوبة الماء، الأمر الثالث مهارة اليد العاملة. ومن أراد حصول البركة فيما يخرج من أرضه وفيما يقوم به من عمل، ورام النماء وطلب تتابع الخيرات، فليستقم على أمر الله رب الأرض والسماوات. يقول ربنا جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فوائد هذا الحديث كثيرة، ولو رحت أتتبعها وأستقصيها واحدة تلو الأخرى لطال بنا المقام، لذلك سأكتفي بذكر أهمها، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. أحبتي في الله، أول فائدة من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه قصة هذا المزارع الطائع الصالح المخبت المنيب، أن الله جل وعلا يحفظ عباده الصالحين ويرعاهم برعايته، ويبارك لهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم. يؤخذ هذا من صنيع المزارع، فقد كان ينتظر نتاج حديقته أي بستانه ليتصدق بثلثه وينفق على نفسه وعياله ثلثا، ويعيد إليها الثلث الآخر. فهذا المزارع الصالح كان طائعا لربه جل وعلا، لا ينسى حق الفقراء، ولا يفرط في حق أهله وعياله عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. نعم أخي الحبيب، احفظ الله يحفظك، يحفظك في حلك وترحالك، يحفظك في إقامتك وسفرك، يحفظك في حال الصحة والمرض، يحفظك ربنا جل وعلا في شبابك وكهولتك وشيخوختك، يحفظك في نفسك وأهلك وأولادك وأموالك، يحفظك في عملك، في دراستك، في تجارتك، يحفظك ربنا عز وجل في حياتك وبعد مماتك. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الموسوم بجامع العلوم والحكم قصة رجل صالح جاوز 100 من عمره، جاوز 100 من عمره، كان في قارب من القوارب مع ثلة من الشباب، فلما اقتربوا من الشاطئ حاول الشباب أن يقفزوا فما استطاعوا، فقفز الشيخ الهرم الكبير فوصل إلى الشاطئ، فعوتب على وثبته وقيل له: كيف استطعت وما استطعنا؟ أنت شيخ كبير جاوزت 100 سنة واستطعت أن تقفز وتصل إلى الشاطئ، ونحن شباب بقوة الشباب ومع ذلك ما استطعنا. فقال هذا الشيخ الصالح: أيها الأكارم، هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك، واستقم على أمر الله جل وعلا تجد بركة في رزقك، في حياتك، في مالك، في عيالك، في أولادك، في دراستك، في تجارتك، في عملك، في حياتك، بل وبعد مماتك أيضا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. هذا الغلام أو هذا الجدار كان تحته كنز لغلامين يتيمين، مات أبوهما، ولكن لصلاح والدهما حفظ الله عز وجل لهما الكنز. ولد لسعيد بن المسيب رحمه الله ولد، فرأوه أكثر من الصلاة، قالوا: ما لك يا أبا محمد، نراك أكثرت من الصلاة والطاعة. قال: إني أبتغي بهذه الطاعة والاستزادة منها أبتغي صلاح ذريتي. احفظ الله يحفظ، واعلم أن البركة تكون بقدر استقامتك على أمر الله جل وعلا. أيها الأحباب الفضلاء، الفائدة الثانية المستخلصة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أهمية الحكمة في المعاملات المالية أو في التصرفات المالية. تؤخذ هذه الفائدة من تصرف المزارع الصالح، كان يقوم على حديقته فإذا ظهرت ثمارها وخرج نتاجها قسمه إلى أقسام: القسم الأول للصدقة، يعرف حق ربنا جل وعلا في ماله، القسم الثاني للنفقة على النفس والعيال، والقسم الثالث يرده إلى الحديقة لتثمر مرة أخرى، وهكذا. فهذا الرجل الصالح يفعل ما يعجز عنه كثيرون في زماننا للأسف الشديد. إننا نرى أناسا في زماننا سفهاء يسيئون التصرف في الأموال، وهذا الصنف من الناس لا يجوز أن تضع المال في يده أصلا. يقول ربنا جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، لأنهم يسيئون التصرف في الأموال. فمنهم من يأخذ المال ليشتري به المخدرات ويقتني به الخمر أم الخبائث ويرتكب به الزنا ويلعب به القمار ويفعل ويفعل. هذا الصنف من الناس سفهاء الأحلام. وهذا الرجل المزارع الصالح يعلمنا كيف نقسم العائد، كيف نقسم ما يصل إلينا من مال. فكثير منا في هذا الزمان يحصل على راتب محترم ولكنه يسيء التصرف فيه، فلا يكاد ينهي نصف الشهر إلا وتراه طرق باب فلان يريد أن يستدين منه، واتصل بجاره يريد أن يتصدق عليه، ومد يده لفلان يريد أن ينفق عليه. لماذا؟ لأنه أخذ راتبه الشهري كله وأنفقه في أمور قد تكون من الكماليات ليست من الضروريات ولا من الحاجيات، وبعدها يستدين يقترض وربما يمد يده أعطوه أو منعوه. فيا عباد الله، تعلموا من الرجل الصالح، وليس تقسيم العائد الشهري أو الراتب شيئا مبتدعا خرج به الاقتصاديون الجدد، كلا كلا، بل هذا يعود إلى تخطيط محكم ووعي عميق فعله الصالحون قبلنا، منهم هذا المزارع الذي كان يقسم غلة بستانه إلى ثلاثة أقسام وأفلح في ذلك ونجح. فعلينا أيها الأكارم أن نقتدي بهذا الرجل الصالح، وأن نحسن التصرف في الأموال، وأن نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فالفائدة الثالثة والأخيرة أيها الفضلاء، فضل الإنفاق في سبيل الله والإنفاق على العيال والولد. الرجل الصالح المزارع كان يقسم غلة حديقته إلى ثلاثة أقسام، من هذه الأقسام قسم يعود عليه وعلى عياله. ولا يخفى علينا أيها الفضلاء أن المسلم مطالب بالنفقة على عياله، على زوجته، على أولاده، وفي ذلك أجر عظيم وثواب جزيل، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الإنفاق على العيال والولد صدقة. لذلك قال غير واحد من أهل العلم: إنفاق الرجل على أهله يعتبر من الصدقات. اسمع أخ الإيمان لما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع زوجته، أن يضيع أولاده، أن يضيع من أمر بالإنفاق عليهم، يأثم هذا الإنسان لأنه مفرط في نفقة واجبة، وفي المقابل يؤجر إذا أنفق على هؤلاء، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا، أي أنفقوا، تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك، أي أنفقه على نفسك، أنت تحتاج إلى نفقة، نفقة الطعام، نفقة الشراب، نفقة الكسوة، نفقة العلاج، وهكذا، أنفقه على نفسك، تصدق به على نفسك. فقال الرجل: عندي آخر، أي دينار ثاني، عندي آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على ولدك. فقال الرجل: عندي آخر، أي دينار ثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على زوجتك. فقال الرجل: عندي آخر، أي دينار رابع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على خادمك. فقال الرجل: عندي آخر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أبصر، أي أنت أعرف بالمكان الذي تضع فيه هذا الدينار. وفي الحديث بيان الأولى بالنفقة أيها الأكارم: ينفق المسلم على نفسه، على ولده، على زوجته، على خادمه، وهكذا. وعلى المسلم أن يراعي هذا الترتيب، لا أن ينفق على جاره وقد ضيع ولده، أو أن ينفق على ابن عمه وقد ضيع زوجته، وهكذا. إذن في هذا الحديث أيها الفضلاء دليل على فضل الإنفاق على الأهل والعيال، على الأهل والأولاد، كما أننا مأمورون بالصدقة الواجبة ومنها الزكاة. وإنني أفتح قوسا لأقول أيها المسلمون والمسلمات: إياكم ثم إياكم أن تتهاونوا في الزكاة المفروضة، فهي ثالث أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة، وقد قرنت في كثير من آي الأحكام بالصلاة، قرنت في كثير من آي القرآن بالصلاة. نقرأ قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة. فماذا يقول الذي يمتنع عن إخراج الزكاة؟ إما أن يقول: أنا لا أخرجها لحاجتي إلى المال، وإما أن يقول: أنا أدفع الضرائب وهي بمثابة الزكاة، وإما أن يقول: لا علم لي بالمقدار الذي يجب إخراجه لذلك لا أخرج. أقول: هذه شبهات أوهى من بيت العنكبوت، وأنت مطالب بإخراج الزكاة متى كنت تملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإلا فاسمع الوعيد الشديد والتهديد الأكيد الوارد في قول ربنا جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. اسمع، ليس في نار الدنيا التي لا نطيقها، بل في نار جهنم. وربنا يقول في آية أخرى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عذاب شديد. وربنا عز وجل يبين لنا أن هذا العذاب يلاقيه الذين لم يخرجوا زكاة أموالهم من الأمام وعلى الجنب ومن الخلف، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. قال العلماء: المقصود بذلك الجهة الأمامية، وجنوبهم المراد بذلك الجنبان، وظهورهم المقصود بذلك الخلف. إذن الإنسان كله يعذب بسبب عدم إخراج الزكاة. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وليس العذاب في نار جهنم كما سمعنا لمدة دقيقة من حساب الدنيا أو ساعة، بل إن العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فلنتب إلى ربنا جل وعلا ولنخرج زكاة أموالنا ليبارك لنا ربنا عز وجل في تلك الأموال. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا، رزقه الله المال وبلغ المال النصاب وحال عليه الحول ومع ذلك لا يخرج الزكاة، من آتاه الله مالا ف فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. ماله يصور له يوم القيامة، يتمثل له ماله يوم القيامة كأنه ثعبان حية، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حية. الأقرع قالوا لشدة لسعه وإيذائه، له زبيبتان أي نكتتان سوداوان فوق عينيه، يطوقه يوم القيامة، أي هذا الثعبان الحية يكون كالطوق على جسمه، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، أي هذه الثعبان الحية تأخذ بلهزمتيه بشدقيه ويقول، أي هذا الشجاع الأقرع، أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أيها الأكارم، زكوا أموالكم لتنمو بإذن الله جل وعلا. من أراد النماء والزيادة والبركة فليخرج زكاة ماله، وليتصدق على عياله وأقاربه، وليتذكر الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولينفق في سبيل الله رب العالمين، وليضع نصب عينيه قول ربنا جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته والاستقامة على أمره. اللهم اجعلنا من عبادك المستقيمين على أمرك. اللهم اجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين. اللهم ارفع الضائقة عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وكلهم عونا ونصيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم، أتموا الصفوف الأول فالأول، استووا، لا تنسوا إخوانكم من دعائكم في سجودكم، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تذكروا المرضى وسلوا الله لهم الشفاء، ومن هم على الأسرة البيضاء في المستشفيات تذكروهم بالدعاء أن يشفيهم ربنا جل وعلا. أقيموا صفوفكم، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم